رباه أرشدني إلهي فأصلحنا وطهر نفوسنا وزدنا ولا تنقص وزدنا ولا تنقص فمنك لنا الجد وصلنا بصون منك أنت مغيثنا وصلنا بصون منك أنت مغيثنا وهبنا ولا تحرم وهبنا ولا تحرم فمنك نرث